أحسن الله إليكم، تسأل عن سور الرقية الشرعية، هل يقرأ الإنسان على نفسه عندما يصاب بالسحر، وما هي الآيات التي يقرأها؟ الجواب: الآيات التي يقرأها بالنظر إلى السحر هي آيات في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة طه، وفي سورة الشعراء، وبالله التوفيق.